بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد. نتكلم اليوم إن شاء الله في تفسير سورة البقرة ونحاول أن نعيد إجمالا بعض ما جاء في الندوة السابقة. قلنا في الندوة السابقة أن لفظة السورة تعني الإطار المحدد للشيء، فهي تحديد لمجموعة أفكار معينة، وهذا اللفظ هذا الاختيار أفضل من التعبير بالقسم أو الفاصل أو المبحث، لأن لفظ السورة لا يدل على فصل القرآن بعضه عن بعض، بل يدل على ترابط فيما بين سوره. فالقرآن يريد أن يوصل شيء للإنسان، يريد أن يهديه إلى الحق وإلى الصراط، وكل سوره وآياته مضمونها هذا الإيصال، مضمونها أنها آليات ووسائل وهداية وعبرة من قصص لتوصل الإنسان إلى الهداية. بينما لفظ المبحث ولفظ القسم ولفظ الفاصل، وإن كان الفصل الأول مع الفصل الثاني يشتركان في العنوان، لكن الواضح المضمون للفصل الأول كما هو متعارف في الكتب المؤلفة من قبل الإنسان غير المضمون للفصل الثاني. وقلنا أن تسمية السورة بالبقرة مأخوذ من قصة بني إسرائيل التي سنأتي عليها إن شاء الله في الآيات بين 67 و73 من هذه السورة. وقلنا أن هذه السورة أطول سور القرآن، ومن الواضح أنها لم تنزل مرة واحدة بل في مناسبات عديدة، وتتضمن موضوعات متعددة، فتتضمن كلام في التوحيد ومعرفة الخالق، وتتضمن كلام في المعاد والنشور وأمثلة حسية لذلك مثل قصة إبراهيم وإحياء الطير وقصة العزير، آيات ترتبط بإعجاز القرآن، آيات تتكلم عن وضع اليهود ومواقفهم المعادية للأنبياء وللقرآن، آيات تتحدث عن سرد لتاريخ بعض الأنبياء خاصة النبي إبراهيم والنبي موسى عليهما السلام، وأيضا عليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله جزاكم الله بالخير. وأيضا بعض الآيات تتكلم عن بداية خلق آدم والحوار بين الله سبحانه وتعالى من جهة وبين الملائكة وبين الله وبين إبليس لعنة الله عليه. وقلنا أيضا في الندوة السابقة أنه توجد روايات متعددة تشير إلى فضيلة هذه السورة، ومن الروايات التي تتحدث عن فضيلة هذه السورة رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه سئل أي سور القرآن أفضل، قال البقرة، قال قيل أي آية البقرة أفضل، قال آية الكرسي. وأنا ذكرت مرارا، وأيضا توجد رواية أخرى، من قرأ 4 آيات من أول البقرة، وأيضا عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، من قرأ 4 آيات من أول القرآن وآية الكرسي وآيتين بعدها و3 آيات من آخرها لم ير في نفسه وماله شيئا يكرهه ولا يقربه الشيطان ولا ينسى القرآن. وقلت مرارا أن هذه الفضيلة لا يمكن أن تحصل، قراءة القرآن فيها ثواب في نفس القراءة في نفس النظر، توجد روايات أن النظر إلى القرآن فيه ثواب، قراءة القرآن فيها ثواب، كما أنه توجد روايات النظر إلى الكعبة فيه ثواب، توجد هكذا روايات. لكن عندما نريد أن نتحدث عن الثواب الوارد في رواية الفضيلة، هذا الثواب إنما يحصل ليس بمجرد الترداد للألفاظ والقراءة، وإنما يحصل بعد القراءة وفهم الإنسان لما يقرأ وتأمل الإنسان فيما يقرأ ثم تطبيقه لذلك. ولذلك تجدون أن الفضائل، ومر مني ذلك مرارا في تفسير الجزء 30، مر أن الفضيلة تكون متناسبة مع المضمون. الفضيلة مثلا قلت لكم أن في سورة النور الروايات التي ترد في فضيلة سورة النور تشير إلى أن الإنسان يحفظ في عياله. وعليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله بالخير. ورد في فضيلة قراءة سورة النور أن الإنسان يحفظ في عياله أولاده من الزنا أعاذنا الله. وقلت لكم لأن مضمون سورة النور إنما يتحدث عن حجاب المرأة وغض النظر وما إلى ذلك، فالفضيلة متناسبة مع مضمون السورة. هذا كله قد مر. ودخلنا في تفسير الآية الأولى والثانية من سورة البقرة، لم يكن الوقت كافيا لتفسير السورة الآية الثانية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ناظروا جزاكم الله بالخير. واليوم إن شاء الله نحاول أن ندخل في تفسير الآية الثانية من سورة البقرة. كنا قد توقفنا في الآية الأولى ألف لام ميم ولم نكمل الحديث فيها، لكن قبل أن ندخل في تفسير الآية الأولى إعادة ما قلناه في الندوة السابقة إجمالا وإكمال الأقوال في الحروف المقطعة، توقفنا أيضا عند مفردات الآية الثانية. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. لا ريب فيه، هنا يوجد وقف، هدى للمتقين. وقلت إن الريب هو الشك، وقيل هو أسوأ من الشك. وهدى المقصود الدلالة بلطف، وللمتقين من الوقاية وهي حفظ الشيء مما يضره، وفي الاصطلاح حفظ النفس من معصية الله سبحانه وتعالى وترك طاعته، لأن ذلك هو الذي يؤدي إلى وقايتها من عذاب الله. فالتقوى إنما يصطلح عليها بالتقوى لأنها تحفظ الإنسان من عذاب الله سبحانه وتعالى. يتقي بمعنى أنه لا يترك واجبا ولا يفعل حراما مما يؤدي إلى حفظ نفسه ووقايتها من عذاب الله سبحانه وتعالى. وذكرت لكم أنه جاء في الرواية التقوى بتعريف لطيف بتعريف معصوم. التقوى هي من عندي، لا غير موجودة في الرواية. التقوى أن لا يراك الله حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك. ثم دخلنا في الحروف، في معنى الحروف المقطعة ألف لام ميم، ونجمل الأقوال التي ذكرناها فيما سبق، وندخل في بقية الأقوال التي لم نذكرها في الندوة السابقة. نجمل إجمالا الأقوال السابقة ثم ندخل نكمل بقية الأقوال. أنا قلت أن الأقوال في تفسير الحروف المقطعة زادت على 20 قولا، البعض يوصلها إلى 21 قولا. وقلت أن أهمها قولان، أهم هذه الأقوال يوجد قولان، أحدهما الأهم عند أبناء العامة والثاني الأهم عند الإمامية. وإن كان أبناء العامة لديهم أقوال أخرى وأيضا الإمامية لديهم أقوال أخرى مما سوف أذكر. وقلت إن هذه الأقوال في حقيقتها تنقسم إلى قسمين رئيسيين. القسم الأول أن هذه الحروف المقطعة سر لا نعرفه، سر إما اختص الله به لنفسه أو اختص نفسه ونبيه والأئمة المعصومين. هذا قسم، وأيضا هذا القسم فيه عدة تفاصيل. والقسم الثاني أنه لا، لهذه الحروف معاني، واختلف أصحاب هذا القسم على أقوالين. نحن قلت للتوضيح وللتبسيط سوف ندخل في تفاصيل القسمين، في تفاصيل هذين القسمين، وقد نذكر ما يزيد على 10 أقوال من 21 قولا. قلت أن الرأي الأول للمفسرين أن هذه الحروف هي أسماء للسور. ألف لام ميم اسم للسورة، صاد اسم للسورة، ألف لام راء اسم للسورة. وقلت إن هذا الرأي هو قول أكثر المتكلمين من أبناء العامة، ولكن يشكل على هذا الرأي بأنه يصدق على أربعة سور فقط، هي طه وياسين وصاد وقاف، دون غيرها من السور. مثلا سورة البقرة اسمها سورة البقرة، وسورة آل عمران اسمها سورة آل عمران، وما إلى ذلك. فهذا الرأي في الحقيقة ينطبق على بعض السور التي وردت الحروف المقطعة فيها وليس على جميع السور. وثانيا إن بعض السور استفتحت بآيتين من السور المقطعة، مثل سورة الشورى حاء ميم عين سين قاف، ولا داعي لأن تذكر آيتان كتسمية للسورة. إذا كانت الحروف المقطعة مجرد تسمية يكفي أن تذكر آية واحدة لتسمية هذه السورة. الرأي الثاني أنها تمثل فواصل السور. أعيد إجمالا وأدخل في الآراء التي لم نذكرها في الندوة السابقة. الرأي الثاني هو أن هذه الحروف المقطعة تمثل فواصل السور، وذكرت أن وجود البسملات يغني عن ذلك، البسملة فاصلة. وثانيا هذه الحروف لم تذكر في جميع السور، فما الفاصلة بين السورة والسورة الأخرى التي لم تذكر فيها الحروف المقطعة؟ الرأي الثالث أنها وضعت كأسلوب فني لإسكات المشركين، كان المشركون يلغون في القرآن، يلغون يحدثون أصواتا حتى لا يسمع الآخرون القرآن الكريم، وهذه الحروف المقطعة كان المقصود منها أنها تسكت المشركين. وقلت يشكل على هذا الرأي أولا أنه يستوطن أن هذه الحروف المقطعة ليست من القرآن، والأمر ليس كذلك لأنها تعد آية من القرآن. وثانيا هذا يصح في السور المكية ولا يصح في السور المدنية، مثل البقرة آل عمران الرعد، هذه سور مدنية، والسور المدنية لم يوجد مشركون يلغون في القرآن. الرأي الرابع أن هذه الحروف تمثل المعنى الإجمالي للسورة، إنما أنا أذكر هذه الأقوال حتى ننتهي من هذا البحث بعد في تفسير السور الآتية التي فيها حروف مقطعة، لأن المفسرين هكذا فعلوا، يؤتون بقول في تفسير سورة البقرة ثم يأتون بقول آخر في سورة أخرى ويأتون بقول ثالث، ولم يجمعوا الأقوال في مكان واحد. أنا أحاول هنا أن أجمع الأقوال كما فعلت بعض الكتب، أجمع الأقوال في بداية سورة البقرة حتى ننتهي من هذا البحث، نعتبر أصل موضوعي، وعندما نأتي إلى حروف مقطعة في السور الآتية نقول قد تكلمنا عن ذلك في بداية سورة البقرة. الرأي الرابع أن هذه الحروف تمثل المعنى الإجمالي للسورة، هذه الحروف تقتصر المعنى الإجمالي للسورة. ويشكل على هذا الرأي أولا هذه الحروف ليست موجودة في كل السور، مثل التوبة والإسراء وما إلى ذلك. لماذا تحرم تلك السور من بيان معناها الإجمالي في بدايتها؟ خوب الحروف المقطعة ذكرت ب 29 سورة، بقية السور لماذا لم يذكر لها المعنى الإجمالي؟ هذا أولا. ثانيا الحروف المقطعة أحيانا بنفسها تكون في بداية أكثر من سورة، البقرة وآل عمران والعنكبوت وغير هذه السور تفتتح بألف لام ميم، ويونس وهود ويوسف ويوسف والحجر تفتح بألف لام راء، وكيف هذا؟ كيف يمكن أن تكون سورة البقرة وآل عمران مضمونها الإجمالي هو ألف لام ميم مع أن مضمون السورتين مختلف؟ كيف تكون سورة يونس وهود ويوسف تبتدئ كلها بألف لام راء ومع أن المعنى مختلف، المضمون مختلف بين هذه السور؟ الرأي الخامس أن هذه الحروف لو أحسن الإنسان استجماعها لحصل على اسم الله الأعظم. وقلت لكم مرارا وتكرارا إن اسم الله الأعظم ليس مجرد حروف، فمن عرفه يستطيع أن يسيطر على الكون تكوينا، ومن لم يعرفه فلا يستطيع. هذا خلاف العدالة الإلهية، إن ماهر في معرفة تجميع الحروف ويستطيع أن يفعل ذلك. أنا قلت مرارا إن معنى الاسم الأعظم مرتبة عالية من الإيمان يعطيها الله سبحانه وتعالى لمن يقترب من أخلاقه. وحينما تعبر بعض الروايات إن فلانا نسى الاسم الأعظم، فهذا كناية عن اندلاق الإنسان وانحرافه وتركه لمرتبة الإيمان العالية. الرأي السادس يقول هذه أقسام يقسم بها الله سبحانه وتعالى، قسم. هذا الرأي ضعيف أيضا، لأنها جميعا خالية من حروف القسم. ولو أمكن تقدير أقسم فلماذا لم يشر الله ولو في آية واحدة لبيان أنه في موضع القسم؟ وكيف يقسم بأداة لا تعتبر من أدوات القسم في اللغة العربية؟ هذا أيضا يرد الإشكال على هذا الرأي. الرأي السابع أن هذه الحروف إشارات إلى أعمار الأمم وآجال الأمم وبعض حوادث التاريخ. البعض يرى أنه في بعض الحروف تشير إلى قضية عاشوراء مثلا، إلى قيام تلك الدولة وانتهاء تلك الدولة. وهذا الرأي وإن وجدت بعض الروايات الضعيفة عليه، لكن هذه الروايات لا تصلح دليلا لأنها ضعيفة السند. وإن كان في الحقيقة يمكن عد هذا الرأي من الآراء التي يمكن أن تعتبر، لأنه لا يوجد رأي من هذه الآراء عليه دليل جازم. وحتى الآراء التي سوف نذكرها يمكن أن تكون أدلة ضعيفة، فيمكن عد هذا الرأي من الآراء التي الأرجح من غيرها من السابقات. لكن يفترض أن ننتبه أننا حينما نقول أن هذه الحروف، تعرفون أنت كل حرف شنو؟ رقم بالعربية. وعند جمع هذه الأرقام تدل على تاريخ الحادثة المعينة. هذا ليس تفسيرا للحرف، هذه فائدة للحرف المقطع، للحروف المقطعة، هذه فائدة. وإحنا نتكلم يوجد تفسير أو لا يوجد تفسير. إذا كنا نتكلم عن الفائدة فهذه من الفوائد، لعلها من الفوائد، وإن كنا لا نستطيع الجزم بتلك الفوائد لأنها واردة في رواية ضعيفة. لكن فرق، إحنا نبحث عن تفسير للحروف المقطعة، وأصحاب هذا الرأي لم يعطونا تفسيرا. غاية الأمر قالوا مقابل كل حرف يوجد رقم، وعند حساب هذه الأرقام وترتيب هذه الأرقام تدل على حوادث معينة وآجال معينة. هذه فائدة وليست تفسيرا للحرف. الرأي الثامن يقول أنها تلفت نظر القارئ وتشير إلى حقية ولاية أمير المؤمنين عليه السلام، لأننا حينما نجمع هذه الحروف ونحذف المكرر منها نحصل على عبارة صراط علي حق نمسكه، وهذه تريد أن تشير بالخفاء إلى ولاية أمير المؤمنين. هذا الرأي طبعا أيضا يمكن أن نرد عليه بالتالي. أولا، طريقة الجامع لا تكون حجة في تعيين المعنى، ليست حجة. لماذا؟ لأنه من الممكن جدا أن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سلام الله بخير. من الممكن جدا أن نجمع الحروف بطريقة أخرى لنحصل جملة أخرى غير هذه الجملة. هذا ممكن جدا، كل واحد من عندكم يمكن أن يتعب نفسه فيفكر فيجد جملة أخرى، وإن كنت لم أدقق في هذا. وثانيا، قضية كبيرة ومهمة كولاية أمير المؤمنين لا يمكن الإشارة إليها بهذه الحروف التي يختلف في معانيها وفي فوائدها. يعني الخفاء في قضية عقائدية أساسية كقضية الولاية ليست منهجا قرآنيا أن تطرح القضايا بالخفاء. ولذلك قضية أمير المؤمنين طرحت بعدة روايات صريحة، إذا كنا نقول بأن القرآن يمكن تأويله صريحة، ومع صراحتها أولها القوم. فجاءت بأدلة خفية تكون حجة على ماذا؟ تكون حجة على من؟ لا يمكن أن يكون هذا دليلا. الرأي التاسع يقول الآن بدأنا من الرأيين الأولين اللي هما السابع والثامن، بدأنا بأقوال لم تذكر في الندوة السابقة. من الرأي السابع والرأي الثامن هذه الآراء لم نذكرها في الندوة السابقة، دخلنا في أقوال أخرى. الرأي التاسع يقول إن هذه الحروف ليست من الوحي ولم تنزل في الكتاب، وإنما ألصقت على مرور الأزمنة، وهذا الرأي ينسب إلى طه حسين كاتب المصري المعروف. هذا رأي غريب جدا، غريب. أولا لو راجعنا أقدم نسخة للقرآن لوجدنا هذه الحروف، وثانيا توجد عدة من الروايات تتحدث عن تفسير هذه الحروف، سواء كانت ضعيفة بس معناها توجد مشكلة عند المسلمين ويسألون عنها وموجودة هذه الحروف. والمسلمون مجمعون على أن هذه الحروف موجودة في القرآن من الأول، نفس التسلسل الآيات موجودة، هذه الحروف موجودة مرقبة بالآيات يعني، وهذه الآيات وهذا التسلسل متواتر عند المسلمين. مضافا إلى ذلك هذا ينافي قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا الرأي أيضا يعني ساذج جدا. الرأي العاشر يقول إن هذه الحروف علاقة ببيان إعجاز القرآن، يعني هذه الحروف من أدلة الإعجاز القرآني. كيف؟ عندما استحدث الكمبيوتر استطاع بعض المتخصصين أن يحسب هذه الحروف، فوجد أن الحروف المقطعة لها علاقة بحروف السورة. مثلا لو أخذنا سورة صاد لرأينا نسبة وجود صاد في هذه السورة إلى مجموع حروفها تكون أكثر من نسبة غيرها من جميع السور. إذا جئنا إلى سورة صاد وحسبنا الحروف الموجودة في هذه السورة نجد أن ذكر حرف الصاد في هذه السورة أكثر من بقية السور، وأن الأكثر من حرف من الحروف المقطعة ألف لام الحرف الأول منها هو الأكثر نسبة من الثاني في داخل الآية، والثاني أكثر من الثالث، وهكذا. وهذا هذا اللي الآن يسمونه غريب القرآن، يسمونه عالم أرقام وحروف القرآن، وتبنى لعله تبنى وأصل هذا القول عالم مصري اسمه محمد ابن رشاد الذي عن طريق حسابات الكمبيوتر اكتشف ذلك. وهنا أيضا يمكن أن نقول أن هذه فائدة للحروف المقطعة وليس تفسيرا، هذه فائدة اكتشفنا أنه توجد فائدة، يوجد غرض من هذه الحروف، هذا ممكن أن نتقبله ما عندنا مشكلة فيه، لكن هذا ليس بتفسير. ما معنى الصاد؟ هذه فائدة لوجود الحروف المقطعة. الرأي الحادي عشر للعلامة الطباطبائي رحمة الله عليه صاحب تفسير الميزان يقول إن بين هذه الحروف المقطعة وبين مضامين السور المبتدعه بها ارتباطا خاصا. مثلا يقول في سورة الأعراف مصدرة بألف لام ميم صاد، يقول فهي في مضمونها سورة الأعراف كأنها جامعة بين مضامين الراءات والميمات. هذا من تقروه حتى تضعتكم، أنا جبت حتى تضعتكم. وفي سورة الرعد المصدرة بألف لام ميم راء أو ألف لام راء عفوا، ففي مضمونها كأنها جامعة بين الميمات والراءات، يعني بين مضامين الميمات والراءات. وهذا يعني أن هذه الحروف رموز بين الله وبين الرسول خفيت علينا ولا سبيل لأفهامنا إلا بمقدار ما نستشعر أن بينها وبين مضامين السور علاقة. وهذا الرأي لم يأتي بشيء جديد، أولا ما هو المضمون لم يقل، ما يعرف المضمون، يقول خاف عنا المضمون. وهذا واحد من الأقوال التي تقول أن هذه الحروف هي أسرار خاصة بين الله وبين الرسول، بين الله وبين المعصوم. هذا ليست شيئا تفسيريا، هذا لم يفسر. قال لعله توجد علاقة بين مضامين الميمات والراءات في السورة وبين مضمون الميم والراء المفتتحة في السورة. ما هو هذا المضمون؟ يقول لا نعرفه، خفي علينا. إذن هذا القول هو من الأقوال التي ترجع أن هذه الحروف المقطعة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كراسي جيب كراسي. جزاكم الله بخير. فإذا هذا الرأي من الأقوال التي ترى أن هذه الحروف هي أسرار خاصة بين الله وبين المعصوم. الرأي هذا كان الرأي الثالث عشر. الرأي الرابع عشر وهو ما ذكرناه في الندوة السابقة، أن هذه الحروف تشير إلا أن الكتاب العظيم القرآن الكريم بعظمته وأهميته وإعجازه الذي حير فصحاء العرب إنما هو مكون من هذه الحروف، هذه الحروف الهجائية. فمع كونه مكون ومركب من حروف هجائية تعرفونها أيها العرب، لكنكم عجزتم عن الإتيان بمثله. هذا الرأي، وهذا الرأي يستشهدون له بروايات متعددة. من هذه الروايات رواية تروى عن الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام، حيث يقول: كذب قريش واليهود بالقرآن وقالوا هذا سحر مبين تقوله، فقال الله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، أي يا محمد صلوا على محمد وآل محمد. هذا الكتاب الذي أنزلته إليك والحروف المقطعة التي منها ألف ولام وميم وهو بلغتكم وحروف هجائكم، فأتوا بمثله إن كنتم صادقين. وعلى هذا الرأي مجموعة من المفسرين المعاصرين، من المفسرين الشيعة المعاصرين. ولكني ذكرت أن هذا الرأي يمكن أن يرد عليه أيضا أنه لماذا ذكرت بعض الحروف دون بعض؟ شنو خصوصية هذه الحروف إذا كانت الإشارة لمجرد أنه قد ركب من هذه الحروف الهجائية؟ فأنا ذكرت لكم أن مجموع الحروف المذكورة 78 حرفا، وبعد حذف المكرر المذكور يكون 14 حرفا. فلماذا ذكرت هذه الحروف دون غيرها؟ وهذه الرواية التي ذكرتها قلت شاهد وليست دليلا، لأنها أيضا ضعيفة السند. حاصل الكلام في الحروف المقطعة هو أنه يوجد رأي أساسي عند المتقدمين والمتأخرين أنها أسرار خص الله نفسه بها، أو خص الله بها النبي أو مع الأمة. تعرفون أبناء العامة لا يعترفون بأن الأمة امتداد، أن الإمامة امتداد للرسالة، فلا يضعون الأمة. حاصل هذا الرأي يقول إما أنها أسرار خص الله بها نفسه، هو الله سبحانه وتعالى خص نفسه بها ولا يعلم حتى الرسول، هذا يوجد رأي. رأي يقول لا، هي أسرار خاصة بين الله والرسول. ورأي يقول هي أسرار خاصة بين الله والمعصوم، هذا موجود عند المتقدمين والمتأخرين. يوجد رأي مقابل يقول لا، لهذه الحروف معاني. وأهم قولين في هذا القسم من الرأيين من القسمين المشهور عند العامة أنها أسماء للسور، ومشهور متأخرين مفسري الشيعة أن القرآن أراد أن يتحدى العرب ويقول لهم أني جئت بهذا القرآن من حروفكم ولكنكم تعجزون عن الإتيان بمثله. هذا أهم ما قيل في تفسير الحروف المقطعة. أنا جمعت لكم هذه الآراء من مجموع كتب التفسير في الحروف المقطعة. بعد ذلك ندخل إن شاء الله في تفسير بقية التفسير الآية الثانية من السورة. ذلك الكتاب لا ريب فيه. أنا ذكرت في المفردات ذكرت معنى الريب وذكرت معنى الهدى وذكرت معنى التقوى. بمعنى التقوى يتبين من هم المتقون. هنا نأتي إلى السؤال ذكرته إجمالا في الندوة السابقة. ذلك الكتاب، تعرفون أنتم ذلك اسم إشارة واسم إشارة للبعيد، هذا اسم إشارة للقريب، ذلك اسم إشارة للبعيد، هذه اسم إشارة للقريب المؤنث، وتلك اسم إشارة للبعيد المؤنث، والبعض أيضا يقول للوسط لأنه هناك أسماء إشارة للأبعد. والسؤال هو القرآن بين أيدينا، الكتاب بين أيدينا، فلماذا استعمل القرآن، لماذا استعمل الله سبحانه وتعالى اسم الإشارة للبعيد، ذلك للإشارة إلى القرآن، ذلك الكتاب؟ هنا قالوا إن الله سبحانه وتعالى نزل القريب منزلة البعيد لسموه وعلوه ورفعته. هذا في العربية إنما يستعمل ويراد به عندما يشار إلى قريب بإشارة للبعيد لكي يبين أهمية ذلك المشار إليه وعظمة المشار إليه ورفعة المشار إليه، فكأنه في ذروة الوجود، في أعلى الوجود، في قمة الرفعة. وأيضا ورد في بعض الموارد تلك، وهي أيضا إشارة للبعيد، تلك آيات الكتاب الحكيم. والسبب نفس السبب، أن الاستعمال لاسم الإشارة للبعيد لبيان رفعة القرآن ولبيان علو القرآن وتشبيهه بأنه في الذروة في الوجود. مع هذا إشكال وهذا جواب. ذلك الكتاب، ما المراد بالكتاب؟ لعلكم تقولون إن الكتاب ما كان بين دفتين، بينما عند نزول هذه الآية من سورة البقرة لم يكن الكتاب كتابا، لم يجمع بعد، فلماذا عبر عنه بالكتاب؟ ذلك الكتاب، هذا يشير إلى أن الكتاب قد نزل كاملا، والأمر ليس كذلك. القرآن الكريم نزل خلال 23 سنة مفرقا على الرسول. وهنا قالوا في الجواب أن استعمال هذه الكلمة لا يستلزم أن يكون القرآن كله مكتوبا، لأن اسم القرآن يطلق على كل الكتاب وعلى أجزائه أيضا. يعني كلمة الكتاب تطلق على القرآن بكامله وعلى الأجزاء. أنت الآن حينما تكتب كتابا وبعد الكتاب لم يكتمل وتسأل ماذا تفعل، تقول أكتب الكتاب أو أكتب كتابا. يعني إنما يصدق أن يسمى الشيء بالكتاب فيما لو كان من شأنه أن يكون كتابا متكاملا، متكامل المضمون. هذا الشيء. الشيء الثاني، احتمال أن التعبير بالكتاب لا يشير إلى هذه الآيات المنزلة المفرقة على الرسول. أنتم تعرفون أنزلناه في ليلة القدر، هذه يوجد رأي لسيد باقر الصدر رحمة الله عليه. نحن نعلم أن بداية البعثة ليست في ليلة القدر، في 27 رجب، فما الذي أنزل في ليلة القدر؟ والضمير لأي شيء يعود؟ من الواضح عند المسلمين أن أنزلناه في ليلة القدر المشار إلى القرآن الكريم، فما معنى أن القرآن نزل كله في ليلة القدر ونحن نعرف أن القرآن قد نزل متفرقا خلال سنين البعثة والهجرة، خلال 23 سنة؟ سيد باقر الصدر رحمة الله عليه يوجد لديه تفسير يقول لا يمكن أن يبعث الله سبحانه وتعالى نبيا ما لم يدله على كل مضامين الرسالة المضامين الكبروية الكلية للرسالة الأهداف والمقاصد النهائية للرسالة فما معقول الرسول ما يدري وين يتحرك وشنو نهايته وشنو نهاية رسالته فما معقولة لا بد أن تكون الصورة عنده واضح فالذي أنزل كاملا ليلة القادر هو المضمون الكلي للقرآن والذي نزل متفرقا هو هذا القرآن الذي يتكون من سور وآيات تشير إلى حوادث وإلى مشاكل وإلى أسئلة وما إلى ذلك هذا رأي رأي آخر يقول هذا القرآن الذي نزل من الله نزل من كتاب موجود عند الله في اللوح المحفوظ وهؤلاء أيضا على أرى أن هذا القرآن نزل من اللوح المحفوظ مباشرة أو نزل إلى السماء الدنيا الثانية وبعد ذلك نزل إلى الأرض فيوجد رأي آخر يقول أن الإشارة بالكتاب إشارة إلى الكتاب في اللوح المحفوظ أو الإشارة إلى الكتاب الذي نزل في السماء الثانية أو إشارة إلى الكتاب الذي نزل على الرسول في ليلة القادر وهو المضمون الكلي للإسلام العظيم هذا رأي ويمكن أن يكون كلا الرأيين صحيحا الرأي الأول يقول بأنه يصدق على تسمية الكتاب كلمة الكتاب تصدق على جزء الكتاب لا مشكلة والرأي الثاني يقول لعلها إشارة إلى ما هو ثابت وكامل في اللوح المحفوظ هذا التساؤل الثاني في الآية الثانية ثم لا ريب فيه هنا طبعا المشهور أن الوقف على لفظة فيه لا ريب فيه هدى للمتقين لا ريب قلت هنا يوجد تساؤل هل المقصود أنه لا يرتب فيه أحد كيف يكون هذا المقصود لا ريب فيه يعني لم يرتب فيه أحد ونحن نعرف أن المشركين قد ارتابوا فيه وشككوا فيه المشركون قالوا أساطير الأولين معلم مجنون عليكم السلام ورحمة الله معلم مجنون وما إلى ذلك فكيف يعبر القرآن هنا لا ريب فيه سلام الله بخير سلام لا لا خلي خصوصا أن لا أي بالعربية يقولون لنفي الجنس يعني لنفي كل أنواع الريب لا ريب فما هو المقصود بلا ريب ذكرت أنا أنه ارتاب في القرآن من المشركين كثر ومن المعاصرين كثر مستشرقين وغير مستشرقين لا نكون كلام في بغداد وتصدر كتب وأن كانت القضية قضية مأخوذة من كتب المستشرقين يعيدون بعض المثقفين يريدون أن يظهروا الثقافة فيعيدون إنتاج ما جاء به المستشرقون لا نكون كلام في بغداد عن بعض المثقفين يقول بأن هذا القرآن هو وحي من محمد صلوا على محمد وعلى آله بمعنى أن النبي محمد عظيم الفكر واسع القدرة فتوهم هذا الوحي هذه مفاهيمه أفكاره هذه ليست من الله سبحانه وتعالى هذه أفكار محمد وهو متوهم سيد باقر الصدر رحمة الله عليه في الرسالة والرسول والمرسل كتاب الصغير لطيف يشير إلى هذه النكتة حتى يفهمون أهل بغداد أنه ترى مو جديدة القضية إشكالية يرد عليها سيد باقر الصدر لأنها موجودة عند المستشرقين يقول سيد باقر الصدر لو أن عندك واحد أنت تعرف رسالة ابتدائي وتأتيك رسالة لطيفة الأفكار ولطيفة المضامين ولطيفة العبارة من يراد العلم أنك تقطع أن هذا الواحد البسالة ابتدائي هو اللي كاتب تقطع أنها مكتوبة من قبل غيره فقرآن عظيم البشرية إلى الآن تعجز عن وضع قانون لها عظماء القانونين يضعون قانونا ويكتشفون فيه الخطأ ويعدلون، مع أن القانون الذي يضعه القانونيون لبعض البشر وللدنيا. فكيف شخص يبتكر قانونا لكل البشرية وللدنيا والآخرة؟ لا يمكن أن يكون هذا شيء صادر من شخص مهما كانت عظمته، هذا صادر من الله سبحانه وتعالى. أحد الأخوة من هؤلاء الكتاب صديقي جاني للبيت وزارني وطرحت أمام النقاش، أقرأ بحوثه أحيانا في الإنترنت، قلت له أنت تعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كاذب أم صادق؟ قال لا أنا أعتقد صادق متوهم. قلت له جيد، يعني متوهم يعتقد القرآن منه؟ قال نعم. قلت له زين، وين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه بالوتين؟ هذا تهديد للرسول، فهل الرسول يتوهم أنه يهدد نفسه؟ وين لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء؟ وين من أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم؟ يعني يتوهم هذا العظيم المتوهم، يتوهم في نفسه إلى النهاية، يتوهم أنه لا يعلم. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم؟ هذا وين؟ هذا الرسول متوهم يهدد نفسه وغفر الله لك لما أذنت لهم، يعاتب نفسه؟ هل معقول ذلك؟ نص عبارة هذا الرجل قال لي والله أنا هاي الآيات كني ما قريها. لا مو ما قريها، تستعجلون الأشياء. أنت تخرج فكرة عن القرآن، كل القرآن في ذهنك، هذه الآيات موجودة مستدل بيها. أو بعدين قال لي والله لو أنت قايل لي بها قبل شو يمك قاعد يمك، يعني حتى أقول لك شمات ينبئك فكرك تقرأ عند المستشرقين تريد تعيد إنتاجه حتى أصحح لك؟ مو صحيح، أنت المفروض ترجع وتسأل، أنت المفروض عندما تأتيك شوف ترجع أهل العلم، لأهل العلم وتسألهم، مو عليها لأهل العلم وتسألهم وشوف شنو الواقع. على كل حال القرآن مرتاب فيه، فما معنى أنه لا ريب فيه؟ القرآن يريد أن يشير إلى قضية، إن هذا القرآن لو قرأناه بإنصاف بمضمونه بدون أمراض بدون خلفيات فهو مما لا يمكن أن يرتاب فيه. وصفه هكذا، حقيقته هذه، حقيقته أنه لا ريب فيه. يبقى المرتابون أصحاب أمراض، أصحاب حجج، يريدون أن يتسيبوا عن الالتزام بالمضمون القرآني، وإلا هو بنفسه لطالب الحقيقة لا ريب فيه. هدى للمتقين، وأنا ذكرت أن الهداية تكوينية وتشريعية، والقسمان من الهداية عند الله سبحانه وتعالى بلطفه يهدي بهما البشر، بل أكثر من في الهداية التكوينية حتى غير البشر. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هذه هداية تكوينية حتى المخلوقات من غير البشر. وتوجد هداية تشريعية اختص بها البشر، هداية الأنبياء. وذكرت لكم في الندوة السابقة إن الهداية التكوينية الإيصال على الطريق، الأخذ باليد، والهداية التشريعية هي إراءة الطريق. يعني الهداية التكوينية عندما يرى الإنسان الله أن هذا الإنسان يسير في الطريق، لكن يحتاج إلى توفيق، دائما الإنسان يحتاج إلى توفيق الله. رواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم مضمونها لا يتمنى متمن ولا يدعي مدع، والله لا ينجي إلا عمل مع رحمة. ما هي المشكلة شيء مو يعني عمل، لكن واحد الإنسان قد يضيع قد يتيه، فيحتاج إلى توفيق. هذه هداية تكوينية يحتاج دائما. وأيضا من جهة المقابلة، المنافق والمشرك والفاسق الممعن في الظلم الله سبحانه وتعالى أيضا يضله، لا معنى أنه ابتدأ إضلاله، الله سبحانه وتعالى لا يضل الناس، وإنما عندما يختار الضلالة، عندما يختار الضلالة فالله سبحانه وتعالى يعني يصم على قلبه وعلى وجهه، لأنه هو اختار الضلالة. وأنا ذكرت لكم ما أدري في الندوة السابقة أو ما قبلها بعض أدلة الأخوة اللي الآن مرتبطين بشخص اسمه أحمد الحسن الذي يدعي بأنه الابن الخامس للإمام الحجة عبد الله تعالى فرجه الشريف، وأنا ناقشت في ندوة مفصلة موضوعة ورديت على كل أدلته، لكن ضمن الأدلة الأحلام أنه بعض المريدين له يقول رأينا في الحلم أنه يوصي به الإمام ويوصي به الحجة وما إلى ذلك. وأنا قلت أنه أنا ما أكذب، ما أكذب واحد لعله فعلا ترون، لكن أكو رواية لطيفة جدا أن موسى عليه السلام يناجي ربه يقول له مولاي العجل من السامري فالخوار ممن؟ السامري جاب ذهب بني إسرائيل اللي كان عند المصريين وصنع منه عجل، بس هذا العجل صار له خوار كخوار العجل، هذا الصوت هذا مو من صناعة السامري. فالله سبحانه وتعالى قال الخوار مني، مضمون الرواية. كيف؟ قال أنا لما رأيتهم قد ظلوا وددت أن أظلهم، يعني شافهم دول ما يفيدون، نبعتهم يتكون واحد اسمه نبعتهم ينتظروه المفروض، مو طاعتهم مو بالمجتهاية، واضح؟ فأظلهم الله سبحانه وتعالى. فأنتم لما تركتوا الطرق الطبيعية للهداية ما رحتوا لأهل العلم تسيلون على الأقل تثقون بهم، فمو كل الدنيا موثقات. طبعا أكو مرض الإنسان إذا شاف كل الدنيا موثقات ترى هذا مرض، من حق الإنسان أن يشكك بالبعض لكن يشكك بكل الدنيا وهو فقط المتدين الحقيقي وتياره وجماعته المتدينون الحقيقيون، ترى المشكلة هذا مشكلة، خلي يراجع الإنسان نفسه. فأنتم افترون ما تقيدوا ببعض، لكن حتما أكون أتفقات متدينين ما عندهم أهداف أخرى، رجعوا لهم حتى تفهمون الحقيقة. الله سبحانه وتعالى أظلكم بذلك، أظلكم. فحينئذ أكو أضلال تكويني، أكو هداية تكوينية، والهداية التشريعية مباح للكل اللي هي رائد الطريق، النبي يقول له لكم هذا هو الطريق، هذا الذي يوصل إلى الحق، وكلتا الهدايتين من الله سبحانه وتعالى. السؤال هو ما معنى هدى للمتقين؟ إذا كان دول متقين فين يحتاجون إلى هداية؟ هذا سؤال مهم. هدى للمتقين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. المقصود هو أن الإنسان على قسمين، الناس على نحوين، غير المؤمنين على نحوين بتعبير الأدق، الفاقدين للإيمان على نحوين، نحو من الناس معاند ولجوج ولا ينفع معه شيء ولا يستفيد من القرآن، أرض سبخة مهما مطرت الدنيا فلا تنتج شيئا، هؤلاء لا يكون لهم القرآن هدى، ما يستفيدون من القرآن. وبعض الناس الفاقدين للإيمان عندهم مقدار من التقوى يدفعهم أن يتقبلوا القرآن الكريم، يدفعهم أن يتقبلوا الحق، هؤلاء الذين يكون القرآن هداية لهم. فالمقصود هدى للمتقين أن الإنسان لا يتقبل هداية الكتب ودعوة الأنبياء ما لم تكون عنده مرحلة مرتبة معينة من التقوى، من الخوف على مصيره. هذه المرتبة هي المرتبة التي يكون معها الإنسان قابلا بالحق ومسلما له إذا اقتنع به. بعض الناس حتى لو اقتنع بالحق لا يسلم، لجوج ومتعصب ومعاند وله أغراض، هذا لا يمكن أن يهدى، ما عنده قابلية للهداية، قابلية ما عنده. الآن المطر عندما ينزل على الأرض فوق المقتضي موجود، مطر موجود وأرض موجودة وافترض بذور موجودة، فكل أرض تنبت زرعان؟ لا. لماذا؟ السبخة لا تنبت زرعان لأنها غير قابلة. فالناس الفاقدين للإيمان لا يتقبلون الهداية إذا كانوا في مرحلة اللجاج والعناد والتعصب. والقرآن هنا يشير هدى للمتقين مو اللي بالغين مرحلة عالية من التقوى بحيث يقال ما معنى أن يكون القرآن هدى لهم، وإنما المقصود أن لديهم مرتبة من التقوى من الخوف على المصير. لأن تدرون أنا مرارا ذكرت هذه القضية، قضية السؤال الإنساني لم تحدث وتخطر في ذهن الإنسان بمجيء الإسلام أو الديانات السابقة. التساؤل عند الإنسان منذ البيت، الإنسان يتساءل منذ البيت إذا كان فطرته سليمة يتساءل أنا من أين، من أين جئت، وإلى أين سأكون وسأذهب، وكيف سأصل إلى تلك النهاية. هذا التساؤل، لأن التساؤلات يقال أن بالتعبير وإن لم يكن دقيقا في التعبير الفلسفي تساؤلات أزلية. تساؤل هو اللفظ الأزلي هو خطأ نستعمل هذا التعبير، سأجيها بين قوسين. الأزلية مقصودها الذي لا بداية له، والذي لا بداية له هو الله سبحانه وتعالى. وهذه التساؤلات مو أزلية لأن الإنسان له بداية. فالمقصود التعبير الدقيق أن هذه التساؤلات منذ وجد الإنسان موجودة التساؤلات. والإنسان الأول كان نبيا طبعا، الإنسان الأول كان نبيا، والدليل على أنه نبي ليس الروايات والآيات، لأن الله سبحانه وتعالى بلطفه اقتضى لطفه أن يوصل الهداية إلى الإنسان، لأنه بعقله لا يصل إلى الهداية. والإنسان الأول لا يوجد إنسان غيره يرسله الله إليه، فلا بد أن يكون هو الرسول، لا بد أن يكون هو النبي، هو الموحى له. حتى لو لم توجد أدلة قرآنية أو يعني أدلة نقلية أو روايات، فحينا هذه أسئلة موجودة عند الإنسان. فهذا الإنسان اللي عنده مرحلة من التقوى يقول أنا من أين جئت، لابد أن أكون جئت من شيء، وما هو المصير، وكيف أصل إلى ذاك المصير. فإذا جاءه نداء حقهم يقول له الخالق الله والعودة له، وما بين المسيرة من الأول إلى الآخر تحتاج إلى دليل، والدليل هو الأنبياء، هم الذين ينجونك من عذاب جهنم. وشوف أن الدعوة حق ونداء حق، يتقبل الإنسان، كل عاقل يتقبل. وأنا ذكرت لكم مرارا الآن لو أن إنسان قيل له أنه في نهاية هذا الشارع حيوان مفترس، ولو على ولو هو احتمل صحة هذا الخبر بنسبة 5% مو 100% بنسبة 1% احتمل، قال لا دول يكذبون لكن احتمال 1% يكون صحيحا، الإنسان العاقل ماذا يفعل؟ يحتار، يذهب، لأنه القضية خطرة، حيوان مفترس، فالإنسان لا يذهب بهذا الطريق. وإذا قيل له أن هناك هدية معتبرة في نهاية هذا الطريق ولو بنسبة 5% و10% يقول شنو ضارني أنا، خلي أروح، واضح الفكرة، خب أروح لها أنا. فالعاقل الآن لما يقال له أن اتبعت هذا الطريق ترى النهاية جهنم والمصير خطير، جهنم خالد، خالد في جهنم، أو اتبعت هذا الطريق فستكون الجنة خالدا فيها، وهذه هدية عظيمة. العقل ماذا يقول؟ يقول هب أني لم يحصل عندي اليقين، ما حصل عندي اليقين، إيش قد احتمال أنك إذا سرت في هذا الطريق تكون في جهنم 10%. العقل ماذا يقول؟ يقول لا أذهب في هذا الطريق لأنه يوصلني إلى مصير خطير جدا. ولو عندك احتمال 10% أنه المصير بهذا الطريق الجنة الأبدية الخالدة، العقل أيضا هكذا. ولذلك هذا اللي ناقش الإمام ابن أبي العوجاء تنسب له مع الإمام الصادق عليه رضي الله والسلام، قال له الإمام في نهاية المناقشة أن صدقت أنت أن ما هو آخرة، نجونا ونجوت، ما حصل عن شيء إذا كنت تصادق، وإن كذبت نجونا وهلكت. والعاقل لما يصير طريق على كل حال أنت تنجو معه، وطريق يمكن أن تنجو ويمكن أن لا تنجو. العاقل وين يمشي بها طريق؟ ما هو طريق، طريق افترض ما في قيامة، أنا احتفظت لذلك ما في قيامة أنا ما خسرت شيء، وافترض أكو قيامة أنا الرابح وأنت الخسران، هكذا العقلاء يتصرفون هكذا. حينئذ العاقل هو من يقبل بنداءات الحق، وهو الذي ينفع معه القرآن. توجد آية أخرى لطيفة ستأتي إن شاء الله، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، فهل توجد مناقضة بين هذه الآية وبين الآية التي بين أيدينا هدى للمتقين؟ تلك هدى للناس. الفخر الرازي عند التفاتة لطيفة يقول هذا يدل على أن المتقين هم كل الناس. عجيب، شلون هم كل الناس؟ يقول التعبير مني لكن المضمون منه: فمن لا يكون متقيا فكأنه ليس بإنسان. ريش عندما تقول هدى للناس تقصد الناس، مو تقصد الحيوانات، تقصد الناس. ومقتضى الإنسانية أن يكون الإنسان مفكرا عاقلا، هذا التعبير المنطقي اللي يسمى، يقال أن الإنسان حيوان ناطق. شو المقصود الناطق؟ مو اللسان، الناطقية المقصود بها الفكر، والمفكر هو ما يتبع طريق الحق. فإذا كل الناس في الحقيقة لو بقوا على إنسانيتهم فهم مهتدون. في آخر كلامنا عن التقوى توجد رواية لطيفة عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله، ومن أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. أقوى الناس، من أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله. الكرامة الحقيقية بالتقوى، الكرامة الحقيقية مو بالعزة بالعلم، بالتقوى. ولذلك في حديث عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: ما خير بخير بعده النار، وما شر بشر بعده الجنة. أنت تعتقد أن اللي عندك خير، لكن ما دام بعده نار ليس بخير. وأنت تعتقد أنت في شر وضيق وعوز، لكن ما دام بعده الجنة فهذا ليس بشر. من أحب يكون أكرم الناس فليتق الله، ومن أحب يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. أقوى الناس هم الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. لماذا؟ لأنك عندما تشعر أنك مرتبط بالله سبحانه وتعالى ومتوكل عليه فأنت مرتبط بالقوي. ولذلك العبودية لله سبحانه وتعالى تساوي الحرية المطلقة، العبودية المطلقة لله تساوي الحرية المطلقة. لا يمكن أن يوجد شخص عبد لله ويمكن أن يكون عبدا لغيره، ويمكن أن يخاف من غيره، يخشى غيره، يتملك لغيره. التوكل على الله هو الذي يعطي القوة للإنسان. هل رأيتم نبيا معصوما انهزم في ثورته وفي إصلاحه وجلس في بيته؟ لا يوجد، لأنه أقوى الناس، لأنه مرتبط بالقوي، لا يخشى الآخرين. ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أوثق مما في يده. تبيدك معتقد أنت غني لكنك لست بغني، لأنه في لحظة يزول، لا تعرف ذلك في لحظة. بينما الغنى الحقيقي أن تكون بما في يد الله أوثق وأكثر اعتماد وأكثر اتكاء على ما في يدك. في قصة معبرة لطيفة قيل للبلول أن شخصا نذر بأن نعطي مالا لأفقر الناس، والمشكلة شمالج الواحد بغداد نقول خاف يوجد أفقر منه، فلمن نعطي هذا النير؟ قال طول الرشيد، وهي معبر القصة، الرشيد بما يملك هو أفقر الناس. لأن الغنى والفقر ليس هو الغنى والفقر الظاهريين، الغنى غنى النفس والفقر فقر النفس. إذا كان الإنسان فقيرا ليس مرتبطا بالله سبحانه وتعالى فلا تنفعه كل الأموال. ماذا تنفعه؟ يتركه للورثة. ماذا ينفعه المنصب؟ يتركه. ماذا ينفعه الجهة؟ يتركه. الذي ينفعه وما يأخذه من عمل. فاللي علاقته بالله ليست بقوية هو أفقر الناس، ومن علاقته بالله عامرة هو أغنى الناس. صلوا على محمد وآل محمد.